يوم أن سقطت عكا في عهد من؟ في عهد صلاح الدين الأيوبي. حاولوا لسقوط عكا بالقوة فما استطاعوا، ما استطاعوا. تدرون ماذا صنعوا؟ أرسلوا 300 امرأة حسناء ودفعوا بالـ300 امرأة إلى جيش المسلمين. لم يمر يوم واحد إلا وقد سقطت أسوار عكا في عهد صلاح الدين الأيوبي. لماذا؟ لماذا؟ من أجل فتنة النساء، من أجل شهوة الفرج، من أجل هذه العين سقطت حضارة كحضارة عكا. تعال وانظر إلى مصيبة أعظم من ذلك. سنة 390 للهجرة دخل طارق بن زياد إلى بلاد الأندلس. بماذا؟ دخلها بصيحات التكبير فاتحة. أحبتي، يوم واحد واحد احتفل المسلمون كما يدعي البعض برأس السنة الميلادية. بعدها بيوم في 2/1/2 يناير البارحة، لا يعلم المسلمون أنهم بعد احتفال يوم واحد تمر عليهم في اليوم الذي يليه ذكرى سقوط الأندلس، التي بعض المسلمين لا يعرف ما هي الأندلس. أحبتي، انظروا لأسبانيا التي ترونها اليوم. تدرون كم حكمها المسلمون؟ 800 عام. تخيل معي، أسبانيا التي تراها اليوم طارق بن زياد وأصحاب هذا الرجل حكموا أسبانيا 800 عام، 8 قرون. هل يعلم المسلمون بذلك؟ يا حبيب، انظر إلى الكنائس. إذا يوم قدر الله لك أن تزور أسبانيا سترى أن أسبانيا تعج بالكنائس. تدري أن هذه الكنائس كانت مساجد ثم حولت إلى كنائس؟ أي كنيسة تراها في أسبانيا كانت في عهد حكم المسلمين كانت مسجدا. تعال وانظر معي، تعال وانظر معي إلى مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. لماذا أضعناه؟ لماذا أضعناه؟ تعال وانظر أيها الحبيب. كان المسلمون قوة، وكانت هناك حضارة لا تضاهيها حضارة في الأندلس. تدري أن شوارع الأندلس كانت مضاءة بالمصابيح، أوروبا كانت شوارعها مظلمة، كانت أوروبا لا تعرف ما هو المصباح. بلادنا نحن التي ضاعت وأصبحت اليوم اسمها أسبانيا كانت في عهد حضارتنا نحن المسلمون كانت مضاءة بالمصابيح. المياه الجارية أعزكم الله كانت تمتد في شوارع أوروبا، لم يخترعوا بعد المصارف. يعني أوروبا لم تعرف المصارف التي تصرف المياه الجارية. يومها كانت الأندلس شوارعها مرصوفة، كانت شوارعها مرصوفة. لكن يوم أن جاء الغناء ويوم أن جاء الطرب ويوم أن انتشرت الدعارة ويوم أن انتشر الزنا بين المسلمين في الأندلس، سقطت الأندلس. تدري بأن جاسوس ذهب إلى الأندلس، أرسلوه النصارى إلى الأندلس، فرأى شابا سالت دموعه، شاب يبكي. تعرفون لماذا يبكي؟ هذا الشاب يبكي لأنه كان يتدرب على رمي السهام للجهاد في سبيل الله، فلم يأتي السهم كما أراد فنزلت دموعه. يوم أن كنا نملك أبطال يبكي لأن السهم لم يأتي في مكانه. تمر الأيام ويعود ذلك الجاسوس إلى بلاد الأندلس، فيرى شابا يبكي. يا ترى على ماذا يبكي؟ يبكي لأن عشيقته ولأن حبيبته ذهبت إلى شاب غيره. عرفتم لما سقطت الأندلس ولما اليوم سقطنا؟ فالتاريخ يعيد نفسه. وتلك الأيام نداولها بين الناس، حتى أن وزير من وزراء الأندلس قتل وزيرا آخر، قتله. تعرفون لماذا قتله؟ من أجل جارية. قتل وزيرا آخر من أجل جارية. عرفتم لماذا سقطت الأندلس التي اليوم أسبانيا تتغنى بالحضارة التي سرقها النصارى من من؟ سرقها منا، لأننا انشغلنا بالغناء وانشغل المسلمون بالنساء وبالزنا. أيها الحبيب، لما هرب أحد ملوك الأندلس، هرب لماذا؟ صنع حلف مع النصارى لخيانة المسلمين في الأندلس. بعدما ارتبط عهد مع هذا الملك أن ينشر الزنا والاختلاط وأن ينشر الغناء وشرب الخمر، ترى أيها الحبيب، يوم أن ينتشر شرب الخمر في بلادنا، يوم أن تعود المخدرات، ويوم أن تنتشر بيوت الدعارة والزنا والتحرش والاغتصاب في بلاد المسلمين، تظن أننا سنكون أكرم عند الله من جيش طارق بن زياد؟ إذا كان جيش طارق بن زياد هزم الله جيشا بأكمله وأبدل الله حضارة أندلسية لا يضاهيها حضارة بكنائس، سنكون أكرم عند الله من جيش طارق بن زياد ونحن اليوم نجاهر بالمعاصي، نجاهر بالتحرش، نجاهر بالزنا، ونفتخر في بلادنا بذلك فخرا لا يضاهيه فخر؟ سنكون أكرم عند الله من التابعين ومن الصحابة؟ فعلى ماذا نفتخر أيها الناس؟ أنرفع رأسا بعد ذلك؟ إذا كانوا في عزة أذلهم الله، نحن في ذل ونريد من الله أن يعزنا. كانوا في عز فأذلهم الله بسبب الخمر والزنا والاختلاط وغيره من هذه الكبائر. أيها الحبيب، خرج أحد ملوك الأندلس هاربا فبكى، فرأته أمه يبكي. ماذا قالت له؟ قالت له: ابكي كالنساء. قالت له: ابكي كالنساء ملكا مضاعا لم تحفظه كالرجال. قالت له: ابكي كالنساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه كالرجال. ها هو التاريخ يعيد نفسه، ها نحن نبكي كالنساء قدسا لم نحافظ عليها كالرجال. ها هو التاريخ يعيد نفسه، ها نحن نبكي كالنساء عراقا لم نحافظ عليها كالرجال. ها هو التاريخ يعيد نفسه، ها نحن نبكي كالنساء يمنا لم نحافظ عليها كالرجال. ها هو التاريخ يعيد نفسه، ها نحن نبكي كالرجال شاما لم نحافظ عليها كالرجال. يا حبيب يا حبيب، وقف أحد القسطسين، قسطس نصراني إيطالي، وقف يوما بأحد شوارع إيطاليا وجمع النصارى وجمع منهم الشباب. تدري ماذا وقف يقول للشباب؟ يقول: أما يكفي، اسمع، يقول لمن في إيطاليا، يقول للشباب النصارى، يقول لهم: أما يكفي لكم أن تتشبهوا بالمسلمين؟ يقول للنصارى للشباب: أما يكفي لكم أن تتشبهوا بالمسلمين؟ أيها الحبيب، أيها الشاب، أيها الرجل، تعرف أنه في زمن من الأزمنة يوم أن كنا عظماء، كان الشاب النصراني إذا أراد أن يقول لحبيبته أحبك، تدري إذا أراد أن يفتخر بكلمة أحبك كان يتكلم الإنجليزية، لكن إذا وصل إلى كلمة أحبك كان يلفظها بالعربية. كان يفتخر أمام محبوبته أنه يعرف كلمة عربية. أي عز كنا فيه فأضعناه، أي عز كنا فيه فأضعناه. وقف نفس القصيص ليقول للشباب: لماذا تلبسون كالمسلمين؟ لماذا تلبسون كالمسلمين؟ هذا القصيص يعاتب الشباب النصارى، يقول لهم: لماذا تفتخرون أنكم تتشبهون بملابس المسلمين؟ واليوم، واليوم أشد فخرنا أننا نتشبه بهم، واليوم أشد فخرنا أننا نتشبه بهم. ماذا حل بنا؟ ماذا حل بنا يا عباد الله؟ ماذا حل ببلادنا؟ ماذا حل بديارنا؟ ماذا حل بشبابنا؟ ماذا حل بأجيالنا؟ ألسنا مسلمون؟ ألسنا أحفاد صلاح الدين وعمر وعثمان وعلي وأبو بكر؟ ألسنا أحفاد طارق بن زياد؟ ألسنا أحفاد هؤلاء؟ وأقول أحبتي، بعدما عرفتم لماذا سقطنا في الماضي ولماذا سقطنا اليوم، واليوم لابد أن نصفق معا للوطن العربي، اليوم لابد أن نصفق للوطن الإسلامي. تدرون لماذا؟ تدرون لما نصفق اليوم للوطن العربي؟ هل لأن القدس تحررت؟ هل لأننا اخترعنا صواريخ عابرة للقارات؟ لماذا نصفق اليوم للوطن العربي؟ نصفق اليوم للوطن العربي على 160 ألف حالة تحرش واغتصاب ليلة رأس السنة. صفقوا معي للوطن العربي على ماذا؟ على أننا أصبحنا في مقدمة الأمم، على أننا أصبحنا مصدر لأوروبا التجارة والسيارات. 160 ألف حالة تحرش واغتصاب ليلة رأس السنة في الوطن العربي. أحقا أننا الأمة التي بكى النبي شوقا إليها؟ لننظر إلى وجوهنا في المرآة، أحقا نحن الأمة التي بكى النبي شوقا إليها؟ ما هذا الوهن؟ ما هذا الوهن؟ بكيت البارحة بكاء مريرا وأنا أقرأ لأحد المنظمات هذه الإحصائية في ساعة فقط، في ساعة، في بلاد المسلمين، في بلاد أمة محمد 160 ألف حالة تحرش واغتصاب. ما الذي حل بنا؟ ما الذي حل بديارنا يا ناس؟ أجبوني يا ناس، ما الذي حل بديارنا اليوم؟ وتلك المرأة التي خرجت شبه عارية في وطننا العربي والتف حولها الذئاب يأخذون من عرضها شيئا، ألم يكن في بيتها رجل؟ والله لو كان في بيتها رجل، وليس كل ذكر رجل، ليس كل ذكر رجل، والله أنها ما خرجت من بيت رجال. لو خرجت من بيت رجال ما خرجت أمام الشباب شبه عارية. أيها الأحبة، ذهبت بعدها وأختم الخطبة الأولى، فالجرح عظيم، وسامحوني إن كانت كلماتي ثقيلة، فلا بد لها أن تكون ثقيلة. والله إن المنابر لتبكي ألما، والله لا بارك الله فينا ولا في الخطب ونحن نسمع هذه الأخبار، لا بارك الله فينا ولا في الخطب ونحن نسمع مثل هذه الأخبار في بلاد محمد صلى الله عليه وسلم. قلت ربما هذا الأمر حدث في أوروبا، فهذه ليلتهم، هذه ليلتهم. فقلت أقرأ ما الذي حدث، ربما أرى إحصائيات في أوروبا ليلة رأس السنة لتحرش واغتصاب. فرأيت أن هناك مثل بلادنا هناك مئات حالات التحرش والاغتصاب، فقلت الأمر سيان. فتابعت الخبر وإذا المتهم بحالات التحرش والاغتصاب في أوروبا هم لاجئون عرب، المتهم بحالات التحرش ليلة رأس السنة في أوروبا هم لاجئون عرب. ثم بعد ذلك نقف في صفوف، اللهم انصرنا على الصهاينة، أنا انتصر وهذا حالنا؟ قل للمؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أحبتي، إنها العين، والعين تزني، إنها العين والعين تزني وزناها النظر، والنظر بريد الزنا، والنظر بريد الزنا. أحبتي، تعالوا لنرى كيف أن العين كانت سببا في سقوط الأندلس. تعالوا بنا لنرى كيف أن العين أسقطت أسوار عكا في عهد من؟ في عهد صلاح الدين الأيوبي. أحبتي، يدخل الإمام حاتم الأصم وهو تلميذ الإمام شقيق، كان تلميذا له لأكثر من 30 عاما. تخيل معي 30 سنة وهو تلميذ عند شقيق. فجاءه مرة إلى البيت وطرق عليه الباب، كان حاتم الأصم يتوضأ، فأخبر زوجته أن تفتح الباب، ففتحت الباب ثم عادت، فقالت لزوجها حاتم الأصم، قالت له إن صاحبك الأعمى على الباب. فقال لها: ولكنه ليس لي أصحاب عميان. فذهب وإذا به شقيق: أحبتي، 30 عاما وهو يطرق باب حاتم، تظنه زوجة حاتم أنه أعمى لغضه للبصر، تظنه 30 عاما أنه أعمى لغضه للبصر. ونحن في زمان كثرت فيه الفتن، في زمان كثرت فيه الشهوات، وأصبح غض البصر أمرا صعبا، بل أصبح غض البصر في زماننا مستحيلا. انظر لهذا التاجر الذي كان تاجرا كبيرا، لكن تقدم به السن فكبر وشاخ وانحنى ظهره، وكان له ابن وابنة شاب وفتاة، فلما كبر أراد أن يجعل التجارة عند ولده، فقال لولده أن يذهب في سفر ليبيع وليشتري وليتاجر. فلما أراد أن يودعه قال يا بني احفظ عرض أختك. قال: يا أبي، ولكن أختي ستبقى عندك. قال: يا بني احفظ عرض أختك. ثم غادر، بدأ بجمع التجارة وبالبيع وبالشراء. فلما أراد أن يعود من سفره رأى فتاة حسناء، فمال قلبه لها فأخذ منها قبلة ثم هرب، قبلة واحدة ثم هرب. لكنه ندم وتاب إلى الله. في نفس ذلك الوقت كان التاجر والده ينتظره، فجاء السقاء الذي يبيع الماء، فجاء إلى بيت التاجر. وانظر معي، له عشرات السنوات يأتي إلى نفس البيت ليصفي، والرجل كبير في السن، تجاوز 50 عاما، تجاوز 50 عاما، فجاء ليسقي. فخرجت له الفتاة ابنة التاجر وأخت ذلك الشاب، فالشيطان وسوس لذلك الرجل أن يأخذ من تلك الفتاة قبلة، فأخذ منها قبلة ثم هرب، فندم وتاب. فلما عاد الولد رآه والده قال: يا بني ماذا فعلت في سفرك؟ قال: والله يا والدي لم أصنع شيئا. قال يا ولدي ماذا صنعت في سفرك؟ قال: يا والدي ما صنعت شيئا. قال: يا بني، ألم تأخذ قبلة من فتاة؟ فانفجر الولد وقال: يا والدي نعم. قال: يا بني، لقد أخذت قبلة من فتاة، فأخذ الصقة من أختك قبلة، ولو زدت لزاد الصقة. فقال له: يا بني، دقة بدقة، ولو زدت لزاد الصقة. يا بني، دقة بدقة، ولو زدت لزاد الصقة. ماذا قال الإمام الشافعي؟ إن الزنا دين، إن الزنا دين فإن أقرضته كان في أهل بيتك فاعلم. إن الزنا دين إن أقرضته كان في أهل بيتك فاعلم. من يزني اسمع أيها الحبيب، من يزني في بيت بألف درهم، من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى ولو بدرهم. من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى ولو بدرهم.